السيد احمد حفصي وبتحلى صغير توفيق ولا فامي بوملاح خطر نصره لبواسون ريس سعادة سهيل الصغير يوبا والمولودية وعرب الحمري ما نسوش لطفي خيه ونسلط مشري ايو عرب وهرنقاع وجنيرة انتي ضلالة انتي وادم مرجات والقلبي امل يا شادرتي عليك يا سلام بنت بلادي كل مشكل تلقى له حل نقولها الامور وراسي مرفوع نحمد ربي اللي بزوجك يفك اليوم ارزقني خير ما عوضني خير ما ارزقني الله